بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هو إلا وحي يوحى. النطق يعني نقول وما ينطق عن الهوى، إنما بينطق عن وحي يوحى مش من عنده، لا اجتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون، هو اللي قاعد يقول شوف الكون ولا اجتهد في شيء أبدا. إن هو إلا وحي يوحى، من يوحيه؟ علمه شديد القوة، معلمه شديد القوة. وما معنى قوة؟ لجمع قوة، يبقى لازم له قوة استقبال، ذكي يستقبل الشيطان، ادي واحده. وبعدين له حافظه تحفظ ما استقبله، وملوش حاجه تلوي الحكم او تلوي، وملوش خيانه تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسه. يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ما فيش عنده حاجه. ولذلك جاب شديد القوه دي فسرها في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ده قبل ما يوحى ولا أي حاجة. وبعدين حيقول نزل به الروح الأمين، يبقى اداله صفة الإيه. وبعدين يقول ذي قوة عند ذي العرش مكين، شوف جايب له كم صفة، لأنه عايز صفات إيه. فقوله ذو مرة، المرة هي الحاجة اللي تقوي الشيء وتخليه، يعني قلنا منها الفتح. احنا عندنا لما نحب نعمل فتح حبل، نعمل الحبل بقوة تناسب ما مهمته، فإن كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرة واحدة كده وخلاص. إن كنا عايزين يبقى متين نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة ثانية ايه مفتولة، يبقوا الاثنين ايه مفتولين. ان كنا عايزين نقويه اول لانه هيشد محرات ولا مش عارف ايه، يقوم يعمل واحده ثالثه ويعملها بين الاثنين. لما تشوف انت الاحبال كده تلاقيها ايه هذه الدرجات، او في اشياء المراكب تبقى معموله ثلاث ايه ثلاثه اثنين على بعض وما بين الاثنين فين مش عارف. الله، تبقى ايه المري انك انت ايه قوي الشيء وتجعله ايه صالح لمهمته. ومهمه جبريل لمحمد انه يؤدي الحكايه بقوه وامانه وحفظ ومش عارف وذكاء ويقول له كل اللي قاله ربنا به، ولكن مهمته انه يبقى مقبول مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ ام قال لك اذا كان غيبي اول قبول له انه ياتي لمحمد بشيء لا يرده محمد، طبيعته لا ترده. ليه؟ لان حلاوه الكلام تخليه يرد ويعرف ان ده مش كلام بشر، يعرف ان ده كلام الله. خلاص، وله ظواهر تناسب ان الكلام ده مش من عند حد. وذلك اول ما يقول واحد ايه اللي حصل، مش عرق رسول الله تصبب عرق، مش برد، مش قال زملوني دسروني هاتوا غطى هاتوا غطى هاتوا غطى. وبعدين لما عرق كده وبوش الله، يبقى دي علامة ان دي جاية من حتة بقى ايه من حتة ثانية اثرت في جسده نفسه، حتى انه خاف ما يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجة رضي الله عنها بفطنتها الفطرية قالت له: أيمكن اذا جاءك ان تقول لي؟ فقال: فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. فلما قال جاء يا خديجة جلست على ركبته قالت له: اتراه؟ قال: نعم. فراحت كشف صدره وشوان على الخمار بتاعه، قالت له: اتراه؟ قال: لا. قالت: انه ملك وليس شيطان، لان الملك ما يعمل، انما الشيطان وقع كان يضل قاعد بره. فشوفوا كيف اهتدت ايه الفقه دي، فقه ادي فقه امراه قبل الاسلام حتى. ولذلك ربنا معد ناس قبل الاسلام عشان سائق محمد ما ينطق يقول انا رسول الله يوم يصدقوا على طول، يبقى مش عايز معجزة، تبقى معجزة ايه قصته بينهم: امانة، صدق، عفة، مروءة، شهامة. ادي محمد.